طرقات عجيب السنف الحبل والورد وجيش القوافي والحروف النواطق بسان الفدا والتضحيات التي نطقبها العز والناموس رؤوس المعانق لها يشهد التاريخ بالفضل والسبق والأبطال هالشجعان سبق ولاحق قبيلة ومن هالبايد الحب دي صدق وكمال فتى بالله مؤمن وواثق أبو زهايد اللي عانق المهجد واعتنق ودم ارتحال في كل شيطان مارق نموذج لمن جهد مع الله وانطلق وشبك المدى بالعاديات السوابق وجاجل في الشدات ما تعرف الزهق ولا تعرف الضيقات يوم المضايق تكسر جماجم كل خاين ومبتزق وتدعس على رأس العميل المنافق لهم في سبيل الله مسعى ومنطلق وفي الحرب والفواتر عد وبارق كما قال أبو جبريل لا خاف لا قلق ولا خيب الله ظن مؤمن ومتقي مع الله بنمضي على نهج من سبق ونثبت ثبات الراسيات الشواهق لنا حرب لا تقت لها خشى مبوح لك زعجنا مجاريها بحارق وخارق صنعنا من البرد والدهم والعرق بخوضها المعابر والرصاص المذلق تحال أفق والعدوان في بأحرى نحترق بكرنا المنايا والحجو فالصوافق لنا حرب لا تبت لها خشى مبروح لك زعجنا مجاريها بحارق وخارق صنعنا